السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من الحديث عن هذه الآية الكريمة، وهي الآية التي سميناها بآية الحقوق، حيث بين الله سبحانه وتعالى فيها حق الله على العباد وحق المرء على أخيه. وتحدثت مع حضرتكم حول هذه الآية حديثا مستفيضا، بداية من أولها من قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى أن وصلنا إلى نهاية الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقلت لحضراتكم إن الله سبحانه وتعالى إن ختام الآية كان يستوجب منا أن نقف وأن نفكر وأن نتدبر، لماذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقلت لكم كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الذي يمتنع عن أداء هذه الحقوق، سواء كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى أو بخلق الله، فإن أول مانع يمنع من أداء هذه الحقوق إنما هو الكبر، أعاذنا الله منه ومن أهله. فبين الله سبحانه وتعالى أن المتكبر هو أول من يمنع هذه الحقوق، والمتكبر لا ينعم بحب الله سبحانه وتعالى أبدا. وعلقنا على قضية صفة الحب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وماذا قال فيها الأشاعرة، وماذا قال فيها أهل السنة، وقلنا نحن نميل تماما ونتفق تماما مع ما رآه أهل السنة، ونسأل الله أن نعيش على سنة وأن نموت على سنة، إنه سميع مجيب الدعاء. بعد أن ختمت هذه الآية هذا الختام، جاءت الآية التي تلي هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وطرحت سؤالا وأعتقد أننا وقفنا عنده، لماذا جاءت هذه الآية عقب الآية السابقة؟ الآية السابقة ختمها الله سبحانه وتعالى بأنه لا يحب من كان مختالا فخورا، ثم جاءت هذه الآية تتحدث عن البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولا، ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة؟ الإجابة من وجهين كما قال أهل العلم. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أخبر في الآية السابقة وفي ختامها عن أنه لا يحب المتكبرين، ثم بين أنه كما أنه لا يحب المتكبرين فهو كذلك لا يحب الباخلين الآمرين بالبخل. ومن أجل هذا قال المعنى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ولا يحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هذه واحدة. الأمر الثاني، كما أن الله سبحانه وتعالى أشار لنا وبين أن المانع من أداء الحقوق أولا يكون هو الكبر، بين الله سبحانه وتعالى أن المانع من الحقوق كذلك يكون هو البخل. البخل، فترى أن كثيرا من الناس لا يصل أرحامه ولا يذهب إلى أبيه ولا يذهب إلى أمه ولا يحسن إلى المسكين كما أشارت الآية، ولا إلى اليتيم ولا إلى كذا ولا إلى كذا ولا إلى كذا. الحامل على كل ذلك إنما هو البخل. إذن كأن هذه الآيات تشير مجتمعة إلى من الذين لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، ومن الذين يمنعون حقوق الله وحقوق خلق الله، يبقى المتكبر وكذلك البخيل، حتى ولئن كان متواضعا إلا أن الله سبحانه وتعالى كما يقول عبد الله بن عباس، هذه الآية تحدثت عن طائفة معينة من الباخلين وهم أشد الناس بخلا. تعرفين من هم أشد الناس بخلا؟ مين؟ اليهود. اليهود أبخل خلق الله. وكذا لما تلاقي الإنسان بخيل حريص ماسك قوي بتقول له ايه؟ كنت يهودي يا أخي والعياذ بالله. هم فعلا أشد الناس بخلا وأشد الناس حرصا. فكأن الله سبحانه وتعالى جاء بهؤلاء حتى يجعلهم مثالا على البخل وعنوانا على البخل. وفعلا اليهود قوم كانوا أشد الناس بخلا، وحملهم بخلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سوف نتحدث عنه. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن المانع من أداء هذه الحقوق أو من الموانع البخل، فلا تكن بخيلا كاليهود الذين ضيعوا حق الله وضيعوا حق خلق الله وكانوا أشد الناس بخلا والعياذ بالله. يبقى خصهم بالذكر على اعتبار أنهم هم الأصل في هذه القضية، وهم أشد الناس بخلا. وزي ما بيقول عبد الله بن عباس إنها يعني تشير أو تتحدث عن اليهود، قالوا بدليل أن الله سبحانه وتعالى ما قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وسكت. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ودول كانوا مين؟ كان اليهود والعياذ بالله. كانوا اليهود والعياذ بالله. بعض الناس بيقول لا هي في كل بخيل ولا تخص اليهود، ومعنى ويكتبون ما آتاهم الله من فضله، أن البخيل دائما يخفي فضل الله عليه ويكتم فضل الله عليه. طول ما قاعد معاك يقول لك واحنا لاقيين ناكل واحنا عندنا حاجة، ده الواحد قاعد بقاله كم يوم، ده الواحد مفلس ما فيش عنده مش عارف ايه، مع ان ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليه وعنده كثير من طعام وكثير من شراب وكثير من مال وكثير من متاع، لكن هو شأن البخيل انه دائما يكتم ما اتاه الله من ايه من فضل. دائما زي القطب يدعي الايه، يدعي الفقر ويدعي البؤس و الى اخره تمام. فالبعض بيرى هذا اللي بيؤكد رجاحة قول عبد الله بن عباس وانها نزلت في اليهود ختام الآية، ان الله قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهل كل بخيل كافر؟ كل بخيل كافر؟ قال لا. يبقى إذن هي فعلا منصرفة لمين؟ منصرفة اليهود. ويبقى ويكتمون ما آتاهم الله من فضل، دي هيكون لنا معها كلام آخر تمام. هذا يعني أو هذه نظرة سريعة وعامة على هذه الآية. تعالوا نقف مع ألفاظ الآية شيئا فشيئا. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يبخلون. ما هو البخل؟ ما هو البخل؟ لابد أن نضع حدا للبخل وحدا للكرم والسخاء، إن هذه المسألة تختلط على الناس تمام. فأنا أجد بعض الناس يقول لك إيه والله فلان ده كريم جدا. ليه؟ يقول لك يا أخي طول ما هو قاعد كل شوية طلع عندك السجاير وعز مع اللاعبين. يا سلام على الكرم. فده كرم؟ ده كرم تمام. هو عنيد يقول لك ايه لفلان من الناس، تعال يا اخي حنروح المسرح ونقضي سهرة حلوة، ايه يعني بالواحد يصير من 200-300 جنيه بس ينبسط؟ فاقول له انا معتدل. فاقول لك شوف بخيل ازاي الراجل ولا عايز يمتع نفسه، هو ذا البخل؟ هو ذا البخل؟ اذا لابد ان يكون هناك مقياس صحيح نتكلم به او نحد به حدا للبخل وحدا للايه وحدا للكرم. فمش من وجهه نظر او على حسب ما يرى الناس ان ده بخيل وده كريم، هي لها ضابط شرعي. ومن اجل هذا عرف اهل العلم واهل الفقه البخل بالشرع، فقالوا هو أن تمنع ما أوجب الله عليك. تعبيري واضح؟ أن تمنع ما أوجب الله عليك. إذا في هذه الحالة تسمى إيه؟ تسمى بخيلا. أما أن تمنع ما حرم الله عليك لا تسميه بخل. والله هذا هو عين الحق وعين الكرم، أن تمنع ما حرم الله عليك عين الكرم. تعبيري واضح؟ تمام؟ يبقى إيه هو البخل؟ أن تمنع ما أوجب الله عليك. ويبقى إيه هو الكرم؟ إيه هو الكرم؟ أن تؤدي ما أوجب الله عليك. فالشيء الذي حثك عليه الشرع وأمرك به إن منعته فأنت بخيل، وإن أعطيت فأنت كريم. أما نلونها أو نقلبها على حسب ما يرى الناس فيقولون على من منع نفسه عن البذخ والحرام واللهو وكذا وكذا قلنا عنه شحيح، أو يقولون على من يعطي في الحرام هو كريم، فهذا شيء لا نقبله. ولذلك لما تيجي تنظر لها بعين الحقيقة هتجد ان اللي بيطلع علبة السجاير اللي قال عليه كريم ده اللي طول ما قاعد عمال يوزع سجاير. طيب خليه قاعد في مسجد ونقول له هات جنيه لله. هات جنيه لله. وعلى فكرة ما احنا هنقول لكم لله دي هات جنيه لله. السماعة اللي اتحرقت دي. ها? فنشوف بقى هات جنيه لله. ها? هيبدي? هيبدي? يبقى ده تسميه كريم? لا يسمى كريما. يبقى ايه هو البخل بعرفه تاني? هو ان تمنع ما اوجب الله ايه? ما اوجب الله عليك. البخل والعياذ بالله صفة مذمومة لا يمكن ان تكون في قلب مؤمن. ولذلك اذا رأيت بخيلا فلفيت عنه الايمان ما اخطأ. ما اخطأ. وهذا كلام ليس من عندي. هناك حديث صحيح اخرجه النسائي في سننه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع الشح والايمان في قلب مسلم. ولذلك بيقولوا ان الشح طارد للايمان والايمان طارد للشح. فايهما يغلب? فان غلب في القلب الشح ضع الايمان. ضع الايمان والله. وان غلب في القلب الايمان لابد ان يطرد الشح والعياذ بالله. وعشان كده ما ينفعش يجوا في بعض الاحيان لما باجي استشار في هذا وبعدين يقولوا لفلانة من الناس يقولوا لي فلانة تقدم لها اخ. اخ مؤمن صالح. بس في عيب واحد. يقول لك بخيل ومزج شوية. مؤمن ايه? يبقى مين اللي قال لك انه مؤمن? فبقول لهم على طول مين اللي قال ان ده مؤمن? ومثل هذا الرجل لا ينكح. لا ينكح. لان في النهاية هتكون الامور او ستصل الامور الى ما لا يحمد عقباه. الى ما لا يحمد عقباه. ده انتوا عندكم حديث اخرجه الحاكم في مستدركه بسند على شرط الامام مسلم كما قال بذلك ايضا الذهبي عليه رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس الى الانصار لما هاجر من مكة الى المدينة فسألهم من سيدكم? جماعة من الانصار لهم من سيدكم? فقالوا الجد ابن قيس. على بخل فيه. يعني هو سيدنا بس هو بس فيه عيب صغنطوط او كده. اللي هو ايه? انه بخيل على بخل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واي داء ادوى من البخل? وفيها شد من البخل لان البخل شوف هيسوقك الى مصائب لا تحمد عقباها. ده البخل هيسوقك اولا الى منع الحقوق. وهيسوقك الى الكاذب. البخيل دايما كذاب على السبعتين. ما عنديش ما فيش ما ما ما الى اخره. وهيسوقك الى الكاذب. وهيسوقك الى استحلال ما حرم الله وتحريم ما احل الله. يعني وقعد عنده امور كثيرة جدا عداها العلم تجد انه في النهاية سيؤدي الى ان يجتمع فيك الشر كله. والعياذ بالله. وعشان كده شوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم قال واي داء ادوى من الايه? من البخل. وفي بعد كده حاجة بل سيدكم البراء بن معروف. يعني الغوا الراجل ده انتهى ما ينفعش. وعلى طول نصب النبي صلى الله عليه وسلم ايه? نصب النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وعلشان كده المواردي في كتابه ادب الدين والدنيا بيذكر حديثا ما رأيته تصحيحا ولا تضعيفا لسندي الله اعلم بصحته ولكن سأنقله لكم كما هو. ونفس الرواية دي ذكرها ايضا القرطبي يعني دون ان يذكر لها تصحيحا او تضعيفا ونقلها من كلام المواردي في ادب الدين والدنيا. بيروى او يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان قوما نزلوا بساحل البحر وكانوا بخلاء. نزلوا استوطنوا مكان عند ساحل البحر وكلهم اهل بخ. فقال الله، فقال الرجال للنساء انا نكره نزول الضيفان علينا. شوف البخل ده عايزين يخش علينا ضيف. وانا قلت لكم من قبل ان مانع الضيف هو اشد الناس بخلا. وقلت لكم اني لما يجي لك سائل يقول لك اعطيني فلا تعطيه، محدش ممكن، يعني كثير من الناس ممكن ما يلومكش، ايه المشكله؟ ليك انك تعطي وليك انك ما تعطيش. لكن لو طرق بابك طارق وقال لك استضيفني فقلت له، فقلت له لا اضيف احدا، دي قمه البخل. ودي زي ما قلت لكم القران جلها في سوره الكهف حتى يبين مدى ما وصل اليه اهل القريه من بخل. اني لما تحدث عن سيدنا موسى والخضر فقال استطعما اهل قريه، فلو قال فابوا ان يطعموهما كانت المساله هيله بالنسبه لهم شويه. قال فابوا ان يضيفوهما، لذلك منع الضيف ضيافه دي كارثه. فالجماعه دول شوف قالوا لا نكره نزول الضيفات، احنا قاعدين على ساحل البحر وعدى علينا ناس كتير، كل واحد قاعدين نضيفه وناكله ونشربه، لا. فقالوا نفرق الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، فيعتذر النساء بعدم وجود الرجال ويعتذر الرجال بعدم وجود النساء. خلوا النساء لوحديهم والرجال لوحديهم، يقوم ايه اللي يحصل؟ يجوا ناس فينزلوا على الرجال يقول له معلش والله احنا مش قادرين نقدم لك حاجه، الست مش موجوده. فخلاص خلصت. يجوا ناس ينزلوا على النساء لا معلش والله احنا ما نقدرش ندخل حد، الرجاله مش موجودين ولازم هم اللي ياذنوا البيت بيتهم. يبقى لا دول دخلوا الضيف ولا دول دخلوا الضيف. عارف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ فلفظ الروايه فلما طال الوقت وقع الرجال على الرجال والنساء على النساء. الرجال ما لقوش نساء فبداوا يمارسوا اللواط مع بعض، والنساء مش لاقيين رجاله فبداوا يعملوا عمليه المصاحقه مع بعض والعياذ بالله. ومن اجل هذا، من اجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الشح فانه اهلك من كانوا قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. شوفوا الشح بقى بيقود الى ايه؟ الى ايه؟ الى سفك الدماء. انا لاجل المال واجل حرصي على المال زي ما قلت قد اقتل الاب، قد اقتل الاخ، قد يعني اقتل العم، اقتل الخال. وزي ما قلت لكم من قبل ان كم من ابناء قتلوا الاباء حرصا منهم على المال والعياذ بالله. فبتبقى مصايب، ففعلا بيسفكوا الدماء ويستحلوا الايه؟ ويستحلوا المحارم والعياذ بالله، زي ما حصل مع الناس دول. شوف السح والبخل ادى بيهم الى ايه؟ الى ان استحلوا ايه؟ محارمه. وقع الرجل على الرجل، وقعت المرأة على، وقعت المرأة على المرأة والعياذ بالله. ومن أجل هذا قال أهل العلم إن فعلا هو من أدوى الأدواء ومن أخطر ما يخشى على المسلم من قضية الايه؟ البخل والشح دي والعياذ بالله من أخطر. وذلك بيقولوا إن هي لها وسائل علاجية، يعني لابد وأن تعالج إذا كان فيك هذا الداء أو كاد أن يتطرق إليك هذا الداء، لابد أن تكون حريصا على أن تعالج هذا الداء، وإلا سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. فلابد أن تعالج هذا. فقالوا أول وسائل العلاج أنك تستعيد من البخل والشح. من ذلك كم من احاديث فيها اذكار الرسول صلى الله عليه وسلم، ها كم بيستعيذ فيها من الايه؟ من البخل والشح. اي والله يستعيذ من الجبن والبخل. شوف التعبير ده مين؟ ده اكرم كريم بيستعين من البخل يعني اكرم كريم في الخلق في خلق الله بيستعين من البخل. نمرة اثنين احسان الظن بالله، ولذلك هو من دواعي البخل سوء الظن بالله. الله ما هو البخيل كاذب دائما سيء الظن بالله، لانه بيعتقد انه لو اخرج فلن يجد سيء الظن بالله. فلو في حسن ظن بالله هيطلع ومعتقد وموقن ان الله سيخلف عليه. ولذلك اعجبتني كلمة لبعض السلف، تعرف بيقول ايه؟ بيقول قلة الجود سوء ظن بالمعبود. احفظ العبارة دي بقى، قلة الجود سوء ظن بالمعبود، هي كده على طول. يوم ما تجد انسان غير كريم غير جواد اعلم انه يسيء الظن بالله. ولذلك الناس اللي بتحسن الظن بالله ما تجد عندها، عثمان ابن عفان لما جت تجارته وكانوا يعني في مجاعة، واقبل عليه جماعة التجار، طيب هات التجارة ولا تضيع. فقال الناس من اعطاني اكثر؟ طب ثلاث اضعاف. قال لا، من اعطاني اكثر؟ طب اربعة، طب خمسة، طب ستة. فقال لا، هناك من اعطاني اكثر. فنظر بعضهم الى بعض، من يستطيع؟ مين اللي يقدر يديك اكثر من كده؟ سبحان الله، ومن وكلنا حاضر. فقال الله جعل لي الحسنة بعشرة امثالها وقد جعلت تجارتي لله. ده تسميه ده حسن الايه بقى؟ حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. لكن سيء الظن بالله لو طلع ربع جنيه يقول لك الله، طب وانا لو صرفته هجيب منين؟ كده على طول هجيب منين؟ فنمرة واحد انك تبصر من الاستعاذة، ونمرة اثنين انك تحسن الايه؟ الظن بالله. ونمرة ثلاثة انك تعلم انك ان صرت كريما فقد اصبحت من جند الله ولك الجنة، وان صرت بخيلا فقد اصبحت من جند الشيطان ولك النار. اللي زي ما القرآن قال الشيطان يعدكم الايه؟ فقر، والله يعدكم ايه؟ مغفرة منه ايه؟ وفضلة. يا سلام، وفضلة. شوف فضل الله بقى، شوف الله تخيله كيف ما شئ، كيف ما شئ. فلابد ان تكون المسألة دي تدينك. رابعا تنظر وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته. الامور دي لو انت قعدت فعلا تزرعها وتنميها في قلبك ستنزع من قلبك البخل والايه؟ والشح. والا فستظل بخيلا شحيحا والعياذ بالله. وانا قلت لكم فيما قبل ان البخل مرض بيصيب قلب المرء، اهمال علاجه بيجعل هذا المرض يستفحل، زي اي مرض عضوي، مرض العضو تهمله يستفحل، فكذلك هذا المرض تهمله هيستفحل. فيستفحل ان زي ما قلنا ان لو انت عندك شوية حساسية على الصدر اهملت علاجها هتبقى ايه؟ هتبقى رامبو والعياذ بالله، مش كده؟ فكذلك البخل اهملت علاجه هيقلب معاك بشح. قلت لك ان الشح بقى والعياذ بالله يعني زي ما لما جم اهل العلم يتكلموا عن فرق بين بخل وبين شح، فقالوا ان البخيل هو الممسك الحريص على ما في يديه. ده البخيل ممسك وحريص على ما في يده. والشحيح قالوا هو الحريص على ما في يد غيره. هو ده الشحيح بقى، فيمسك على ما في يده ما يطلعش، وبقى حريص على انه يطلع منك. هتاكل ايه النهارده؟ مش عارف ايه، في عندك ايه كده؟ تلاقيه عامل كده والعياذ بالله. ففي واحدة بخيلة اهو ليدي ها ولا عايز ياخد، لكن بعد كده بتتقلب معاه فيبقى شحيح. فزي ما قلت لا بيدي وكمان عايز يستبز الايه، يستبز الناس، فيبقى حريص دايما على اللي في ايديهم والعياذ بالله. وده بيذكرني، يذكر رجل من بخلاء البصرة، البصرة، فنقول ان هذا الرجل يعني كان قد حرم نفسه حتى الطعام، الطعام ما بيجيبوش ولا ياكل. فدعي في يوم الى بيت رجل كريم، سمع ان الرجل الكريم ده عامل دعوة ودعي الناس، قال روح، روح حريص على اللي عند غيره. فدخل فأكل لحما وبيضا، واخد بالك، قاعد ياكل لحم وبيض. فطبعا بقى شاف اللحمة وهو مانع على نفسه مقرط وقافل الكيس، فأكل بنهم. فلما أكل بنهم اشتد عطشه فأكثر من شرب الماء، فانتفخت بطنه وأخذ يتلوى ويتألم. فأحضروا له رفيقا طبيب، فقال لا بأس، المسألة هينة، تقيأ ما في بطنك، تكلت زيادة عن الحد، فيلا فض شوية. قال يا رجل أتقيأ لحما وبيض؟ الموت ولا ذلك. يا نابا، طلع لحمة وبيض ربيهم كده في مش عارف ايه، سبحان الله العظيم. يعني اموت ولا افعل بلحمة وبيض؟ فسبحان الله العظيم. فالبعض بيقول كده، هو كده والعياذ بالله. البخل لما هيقلب معاك بشوح هتلاقي المسائل بقت صعبة جدا. ولذلك دايما نقول عالج بقى بالامور اللي احنا كلها دي، ما تنتظر على هذا المرض ولا على هذا الداء حتى يستفشل. لابد زي ما بتخاف يا اخي على نفسك من الامراض الحسية، تخاف من الامراض المعنوية، فلابد انك تعالج ولا تترك المرض حتى يستفحل. تعرفين راجل ايضا كان معروف اسمه مروان بن حفصة، مروان بن حفصة هذا ايضا كان من الذين تركوا مرض البخل، يعني يستفحل عندهم. ده مش قلب بشح، ده قلب بحاجة، لو في حاجة فوق الشح على عرفها في التولداء، لكن هو ترك يعني ترك الامر حتى استفحل عنده. فقالوا ان هو كان يمر عليه الوقت فيشتهي اللحم فلا يأكل، مش فقرا، لا، فلا يأكل ايه، بخلا، بخلا. فأنا أذكر مرة يعني ما واحد بخيل ربنا يهدينا جميعا، وللأسف يعني بيربطنا بيه، مش عايز أقول لك بقى قرابة ولا جوار ولا إيه عشان ما تبقاش عارف. فأذكر إن أنا في يوم من الأيام قلت له امبارح الولد ابني قومني الساعة 2 بالليل نزلني، وده حصل، نفسي آكل كباب. قال لي قلت له كباب؟ وقال لي هو كيلو كام؟ قلت له ب 38 جنيه. قال لي يا نهار اسود، تعش العيال ب 38 جنيه. وهو بسم الله ما شاء الله يشتري حي بلاد، يشتري حي بلاد، واخد بالك؟ لدرجه ان انا بقعد اقول له يا اخي طيب يعني اشتري سياره، دايما زوجته كثيره الشكوى ليه؟ اقول له طب ولو سياره صغيره؟ يقول لي عليه ده اللي معاه بعربيات بيركنوها، ربنا يخلينا الاوتوبيسات. وبعدين انا خايف ما تسمعش على الحادث، طبعا بس العربيه يعمل له حادثه، انا خايف على العيال وامهم. طب ما انت ممكن تبقى في اوتوبيس ويعمل حادثه وارد. سبحان الله العظيم، هو ده يمنع قدر. فهي في ناس كده. فصاحبنا اللهم مروان بن حفصه ده كان يشتيل لحم فما يجيبوش، فيقولوا اذا غلبته شهوته خلاص بقى المسألة قفلت معاه خالص، فينادي على غلامه ويرسله ليشتري له رأسا، يبعثوا يا يجيب له راس جمل يا راس خروف لحمته كده صيف شتاء. فالقريبين منه بيقولوا يا مروان نراك لا تأكل إلا لحم الرأس صيفا وشتاء. طب الناس تحب لحم الرأس في الشتاء لأنه بيديها ايه طاقة وحرارة كده, لكن في الصيف كمان. فشوف الفلسفة اللي ما كانتش تخطر على بال مخلوق. فبيقولون لك لا تأكل إلا لحم الرأس صيفا وشتاء. فلما؟ قال أولا لأنني أعرف ثمنها فلا يستطيع غلامي أن يأخذ شيئا من وراءه. يعني بقدرش خنصر درهم ولا نص درهم ولا بتاع لحم الراس, الراس بكذا بخمسة بخمس دراهم هي بخمس دراهم تمام. لكن يروح يشتري كيلو لحمة يقول له في جزار بيبيع الكيلو بعشرة, في جزار بيبيع الكيلو بتسعة, في جزار بيبيع الكيلو بثمانية, فيروح يجيب منها في ثمانية يقول له جبت لك بعشرة. فقال نمرة واحد الراس أعرف ثمنها فأمن خيانة غلامي. ادي واحد. اثنين والراس لا تطبخ ولا ينقص منها. فيعني ايه؟ يعني ممكن الجاري عنده في البيت ويطبخ لو هو جاب كيلو لحم تاكل لها حته اثنين. تعرف تعمل ده مع الراس بقى؟ فشوف بقى بيقول له ايه؟ لا تطبخ ولا تستطيع جاريتي ان تأخذ منها شيئا فانها ان نقصت عينا او خدا او اذنا عرفت ذلك. الحتة من الودن من الخد اي حاجة تنقص باينة على طول, فتبقى المسألة حاططها واخد بالك انت بالمتر بالسنتي خلاص. سبحان الله العظيم. الله حاجة بس الحاجة فعلا الحاجة الوحيدة فعلا اللي لا يمكن ان يؤخذ منها الا اذا عرفت. يعني اصل هيجي يقطع منها, يعني الجارية تقطع منها حتة منين هتاخد منين؟ اي حتة هتاخد منها هتبان. فشوف قد ايه الفلسفة بقى ان هو مش عايز حد ياخد منه ولو خد باله يا الله ولا جلدة. سبحان الله. وبعدين يقول له ثم هي فيها كل ألوان الطعام فالأذن له والعين له واللسان له كل حاجة ليها ايه طعم مختلف عن الايه. فبأقل ثمن بيجمع ايه جملة من ألوان الايه من ألوان الطعام. فشوفوا فلسفة البخيل حتى لما فكر انه يشتري. شوف قد ايه بخله ان محدش يشاركه ولو في القدر الايه ولو في القدر مش اليسير الاقل من اليسير والعياذ بالله والعياذ بالله. فدي مسألة فعلا خطيرة زي ما قلت مرض بيستفحل. وعشان كده قالوا ان يعني لما جم يقول مين هو الشحيح فقال البعض قال ان الشحيح زي ما قلت لكم هو اللي بيحرص على ما في يده غيره, ويبقى البخل هو ان يحرص على ما في يده هو, ويبقى الشح ان يحرص على ما في يده غيره. البعض لما فرق بين البخل والشح قال ان البخيل هو الذي يمنع تمام, والشحيح هو الذي يطلب من غيره ان يمنع ويغضب اذا اعطى غيره. فبدأت بانه هو ماسك تمام خلاص انا ممكن يمسك وغيره بيدي ملوش دعوة, لكن ده تلاقيه بيحتار فانا ماسك وبعدين جيت لقيت اشرب بيدي اروح ماسكه. يا راجل ايه السفه اللي انت فيه ده؟ وبعدين هم دول يستاهلوا عمال تدي ده وتعمل ده, وبعدين المستقبل, وبعدين نفس كلام الشيطان. الشيطان يعدكم ليه؟ الفقر. وعشان كده ربنا لما وصف اليهود الذين يبخلون ايه ويأمرون الناس بالبخل. يعني مش هو بخيله بس، لا ده عايز كل الناس يبقوا زي يحتار، زي ما خدت شوف تعبيري بيحتار لو رأى ان غيره ايه، ان غيره اعطى. البعض الاخر بيفرق بين البخل والشح، فقالوا ان البخل ان تمسك عن الاخرين. زوجتي عايزة ما تدلهاش، مش عارف ايه ما تدلوش، وانا من ورا منهم بعمل اللي انا عايزه. والشح ان تمنع عن نفسك، مش على غريبه بس، لا ده عن نفسك. يعني لا عايز تتطبب، يقول لك يا عم ما هي شويه ليمون ويخففه الواحد وخلاص ويروح في داهيه من المرض ومن قله التداوي. عايز تلبس، عايز يلبس، يقول لك يا عمي انا هتزين وانا هتجوز، ما اتجوزنا وخلاص، مش عارف ماشي مهلهل كده وحالته والعياذ بالله. فكده وتبدا المساله تنقلب على نفسه الى ان يعني يتدهور حاله بخلا منه على ايه؟ على نفسه. فزي ما قلت ده مرض وبيستغفل والعياذ بالله، فينبغي ان يدرك وان ايه؟ وان يعالج. وزي ما قلت ان البخيل لا ينعم بحب الله ابدا، لان ربنا لا يحب الا المؤمن، واذا انتفع عنه الايمان كما قل كما قل. والبخيل لا يمكن هيؤدي الحقوق التي اوجبها الله عليه سبحانه وتعالى. تمام. يجي بقى اهل العلم يتكلموا فيقولوا وكذلك البخل انواع. نفس البخل ده بقى انواع. واحد البخل بالمال، واحد سامي جدا يديك يعني اذا بتقول انتو هدمة من عنده يفرض على ملبس من عنده يكون هو خلاص مستغنى عنه، سهل ياكلك معاه، لكن تيجي تقول له هات 10 ساغ لا يمكن، لا يمكن. فده اللي يسموه البخيل بالايه؟ البخيل بالمال. تمام. يبقى ده بخل المال. وفيما هو اشد البخيل بالطعام. البخيل بالايه؟ بالطعام. يعني زي ما قلنا في واحد ما يديش مال لكن لو بياكل يقول لك اتفضل وكل وما فيش مشاكل، تروح له البيت ولو هو عنده 100,000 سهل جدا يا عادك تتغدى معاه، لكن تقول له انا مزنوق قطع 10 ساغ والله احنا جايين لك لو سمحت المسجد عايز حصيره، يقول لك منين؟ خلاص. النوع الثاني بقى يبخل حتى بالطعام. لو دخلت عليه البيت لو هو بياكل خبوا الاكل، مفيش تفضل بقى، خبوا الاكل كده. ولو بياكل حاجه يبقى بياكل ما يهونش عليه حتى يقول لك اتفضل. فده يسموه البخيل بالطعام. تمام. وقالوا ان في البخيل بالكلام، بالكلام يعني حتى الكلام يطلع منه بالاثار، حاسس انه لو اتكلم هينقص ويتعب كده. ويقولوا في البخيل بالسلام، السلام والله السلام. طب شوفها كده عند بعض الناس تعدي من عليه السلام عليكم أو لا هيرد، مش هيرد بس يصعب عليه قوي ان هو يقعد يقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه كلنا فالله وبركاته خلاص. فوانت راجع، وانت راجع السلام عليكم يا شغلانه يا اخي، قطر السلام يقل المعرفه يا اخي. الله يديك ويصلحك الحال. بخيل حتى والله بيكون حتى في السلام مش فاضي او ما عندوش طاقه وما عندوش استطاعه ان كل شويه يقعد يقول السلام او يسلم عليه، او حتى لو عدى عليك مش عايز يسلم عليه. فبخيل حتى بالسلام. وفي بقى ارذل انواع البخل، وهو البخل بالعلم والحق. البخل بيه العلم، بخيل في العلم. وانا هقول لك بقى دي ازاي. البخل بالعلم والحق، البخل بالعلم والحق زي ما القرآن هيجي وحنيجي بفصل الجزئية دي بقى. ويكتمون ما آتاهم الله ايه من فضله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بالبلاغ والبيان لتبيننه للناس، يكون نتيجة ايه؟ فيكتمونه. في ناس من اهل العلم كده يبقى عنده العلم وبخلان ان يدهولك خشية منه ان تتساوى معه. اي والله، وانا اعرف بعض الاخوة كده، خشية منه ان تتساوى معه، فتبقى عنده المعلومة ويظن عليك بيها. والله انا اقول لكم، يعني الواحد لما بيجي يعد درس او خطبة بيعز عليه، شوف تعبيري بقى، ويصعب عليا جدا لو نسيت ابلغ كلمة انا المفروض كنت محضرة عشان اقولها لكم. يعني لو نسيت جملة، لو نسيت عبارة، لو نسيت مش عارف ايه، الانسان يحزن جدا. في ناس على العكس تماما، يعني يبقى عنده العلم تمام وفي نفس الوقت يكتموا عنه حتى يظلوا افضل منك وحتى لا تتساوى معه. وعشان كده النبي حذر من الجزئية دي، فقال من كتم علما اللي يحصل الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من ايه؟ من كتم. تقعد تسأل نفسك، الله يسألك الله، طب ما عنده علم يكتمه ليه؟ يكتمه ليه؟ لأغراض كثيرة جدا كلها عصاب في بوتقة البخل. في بوتقة البخل، ان زي ما قلت انه لا يريد لك ان تتساوى معه او حتى ان تكون افضل منه. وده اللي حصل عند اليهود بالضبط، كتموا الحق بغية ان يتساوى الناس معهم في الكفر ولا يكونوا افضل منهم بالايمان. وده اللي القرآن ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تبقى احسن منه ليه؟ تبقى احسن منه ليه؟ تبقى احسن منه ليه؟ وده نوع من انواع الحامل عليه زي ما قلت لكم ليه؟ حتى البخل في الحق، ان هو عارف هو مش عايز يقبله، ليشافي نفسه، فهو لا يريد ان يقبل الحق، فيكتمه عنك ويحميك عنه علشان تساوى معاه، مش افضل منه ولا احسن منه. وده من شح النفس والعياذ بالله، والعياذ بالله. فده اللي بيسموه البخل في الايه؟ البخل في العلم. اعاذنا الله ان نكون كذلك. الله اعاذنا الله ان نكون كذلك. وده فرق بينه، فرق بينه وبين التواضع في العلم، عشان ما بقاش فيه خلط. يعني يجي يقول لك ايه، طب ما كان عبد الله بن عباس بيسأل وعنده علم فيحيل على غيره، يبقى مش كده كتب علم. والروايات عنه قياده كثيره، لا ما كتمش، ما كتمش. لانه امتى يكون كاتم؟ لو علم ان علم هذه المساله ليس عند غيره يبقى اسمه كاتم، لكن هو يعلم ان علم المساله عند غيره ويعتقد تواضعا منه ان غيره قد يفوقه فيها علما، فيحيل على من هو اعلم منه من وجهة نظره بغية ان يحصل السائل علما اكثر وفائدة اكبر. يبقى ده بخل، يبقى ده بخل في العلم. ولذلك لما كان يروح السائل ويذهب لفلان وفلان وفلان ويسأل فلان وفلان وفلان ثم يعود اليه، يرجع له قل له ذهبت لمين؟ يقول له فلان وفلان وفلان. ما اجابوك؟ يقول ما اجابوني واحالوني علي، برضه في النهار قبل ايه؟ فروح مجاوبه. فلم يجي يقول له الله، يعني ما انت عارفه، فلما احلتني على غيرك؟ يقول احلتك على غيري فقد يكون أعلم مني، فلما لم تجد علمها إلا عندي كان لابد وأن أجيب. فلا مش بخل في العلم بقى. فكما قلت إن شاء الله تعالى إني يبقى من أشد أنواع البخل، البخل بالإيه؟ بالعلم والحق. ومن أجل هذا لما وصف الله سبحانه وتعالى اليهود في هذه الآية وكأنه يحذرنا من أن نكون كذلك، يقول الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون، ده مش فيهم البخل بس، ويأمرون الناس بالبخل، ده مش كده، ده مش فيهم بقى البخل بالمادة والمال والحقوق وبس، لا ده عندهم كمان البخل بالعلم والحق، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فأهل العلم لما فصلوا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فيما إذا كانت تتعلق باليهود، احنا قلنا إذا كانت بالناس عامة والمراد بالبخلاء عامة، ده بيكتموا الخير اللي عندهم، لكن لما حملت على اليهود ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، طب هو ربنا اداهم من فضله؟ أن عرفهم على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفهم أنه النبي الحق، ولذلك قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولذلك قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهم أخفوا هذا عن الناس، وأخفوا هذا الحق عن الناس زي ما قلت لك بخلا منهم، حتى هم ما قبلوا الحق فما أرادوا بغيرهم أن يقبل الحق فيتقدم عليهم أو يفوقهم في هذا المجال. تمام. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى بقوله وأعتدنا، ودائما أقول لك كل ما تسمع لفظ أعتدنا تعلم أن النار مش ستعد، لا هي أعدت زي ما ربنا قال أعدت للكافرين، فهي معدة موجودة الآن، كيف أين كذا كذا كذا كذا الله أعلم، لكن حنعدي ونشوف وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا. نسأل الله أن نكون كذلك، ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى وأعتدنا، عرفنا بقى للكافرين، والكافر هو جاحد الحق ساتر الحق والعياذ بالله، عذابا. زي ما قلت لك ان كلمه عذاب وعذب وعزم، قلت لك كل الماده دي مشتقه من المنع، يبقى شاب عذب يعني ممنوع من الزواج من الزواج، ما عذب يعني بيمنع العطش. فالعقوبة الواقعة الكافر سميت عذاب لأنها تمنع ما يلائم الجسد وتوقع عليك بالضحك، فليلائم الجسد الراحة، مش هتشوف راحة. اي والله اللي هو البعيد يعني الكافر ده مش هيشوف راحة. فزي ما قلت اللي يلائم الجسد الطعام الطيب والشراب الطيب، لكن ده طعامهم الزقوم وشاربون عليه من الحميم. اللي لائم الجسد الملبس الطيب سرابي لهم من قطرات، وعشان كده قلنا هم هيشتهوا شيئا مما يلائم الجسد. فربنا صور هذا في سورة الأعراف، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، حاجة بس من الإسلام لسدنا تريحنا من الغلب اللي احنا فيه. قالوا إن الله حرمهما على مين؟ على الكافرين، والعياذ بالله. يبقى اعتدنا للكافرين عذابا، وعرفنا العقوبة دي سنة عذاب ليه، وشوف بقى التعبير مهينة. وجه هنا التعبير بالعذاب المهين لأن تضييع الحقوق ناشئ عن الكبر والبخل، والمتكبر بيعتقد انه عزيز، والبخيل يعتقد أن ما له سيعزه، فلا بد وأن يكون الجزاء العقوبة على ضد ما كان يريد، فتكبر متعززا للعذاب عمل له أهانه أزله، وبخل معتقدا أن ماله سيعزه للعذاب أهانه وأزله وأزله، وهو ده القصاص العدل من الله سبحانه وتعالى هنا بينشأ بقى سؤال، طيب ربنا لا يحب البخيل والذي يأمر الناس بالبخل، هل طب على كده بقى ربنا بيحب المنفق؟ بقول سؤالي تاني، ربنا يحب المنفق؟ مش سامع ربكم؟ لا يا حبيبي، مش كل منفق، ده في منفق هيروح بستين داهية، وعشان كده بقى الآية اللي ورا دي هتقول لك بقى، ثم انت تقول ايه؟ يبقى تمام، اذا الله يحب كل منفق، زي ما حضرتك قلت الآية اللي ورا دي قالت لك لا مش كل منفق، ده من الذين لا يحبهم الله الذين ينفقون، الذين ينفقون بس كمل اموالهم رئاء الناس، يبقى مش كل منفق محبوب بقى، قال يبقى الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ده هيكون موضوعنا اذا جيت ان شاء الله تعالى وربنا قدر المجيء يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدره.